معرف واحد في الخليقة داخل أجمع كالشعال جمي المريضة معدوم حالتي حالة أنا فقران على الحديدة هذا يوم جديد وهذه غرة جديدة أنا سنجنبو أخاف واحد في الخليقة داخل أجمع كالشعال جمي المريضة معدوم حالتي حالة أنا فقران على الحديدة صحيت وأنا أفكر رجلي ولا يدي أي واحدة منهم تنقطع في هذا التحدي صياد رتبة داخل غارة رتبة دالة سلاحي حتى يسوى وإني جيت القتال سهلة وبسيطة معي أكثر من صياد كلما علت رتبة وفرص نجاة بتزداد أو هذا ما ظنيت وفعلا خاب ظني شكل ابني هذا الكوبلن بسلاحي بخايط عني مدري كيف قدرت بالقوة أقلب موازين أخذت الجوهرة من قلبه لأجل أدفع فواتير خلصنا هذه الغارة ليش البوابة ما انفتحت ما خلص هذا الكهف هذه فتحة وظهرت ملقينا أي كنز شوية غبار وذباب مشينا في الممر قابلنا ذاك الباب دقيقة إيش الهرجة إيش هذه التماثيل شكلها غارة مزدوجة والباب ذا دليل هذا يوم جديد وهذه غارة جديدة أنا سنجن وأضعف واحد في الخليقة داخل أجمع قرش وعالي جمي المريضة معدوم حالتي حالة أنا وفقران على الحديدة هذا يوم جديد وهذه غارة جديدة أنا سنجن وأضعف واحد في الخليقة داخل أجمع قرش وعالي جمي المريضة معدوم حالتي حالة أنا وفقران على الحديدة شفت شي مخيف من الرعب جسمي قشعر القلوب طاحت والخوف فيها استعر حاولت أتدارك الأمور وأقرأ الإشارات هل هذا هو الحل ولا الوضع بكل ما مات يا جماعة اسمعوني ما في إلا هذا الحل الواقع السعيد فعيوننا المحل كل واحد نفسي ما فرق معه أي محل رجل منه راحت والأغلب منهم رحل لعب دور البطل المضحي الشجاع بيني وبين الموت تكا عايش في صراع في لحظة واحدة بس لمحت شي في الأفاق انت موافق تصير لاعب ولا هذا كان هراب تغيرت كل الموازين خضعت لاستفاقة من جديد وهذا الوضع بدا يزين كل ماله لفلي لو لسه أطمع في المزيد لاجل أشفي أمي هذا هو الحل الوحيد دخلت على القلعة أدور الزعيم أبا أخلص على السريع بس قلب الجحيم حشرت في المكان ما لقيت غير الكد جيش ورا جيش شكله ذولا ماله حد تباطأت الفاس ويا توب صرت أشوف هل هذه النهاية تملكني بعض الخوف إشعار جديد يقول لي انتهت هذه المدة عقوبة منسية أنقذتني في التشد رجعت من جديد ولكن أقوى من الأول أبدل جميع شكله حظي تحول قدرة جديدة هذا واقع مخيال اصحوا يا جنوني أنا ملك الظلال وحش ولا بشر ما عاد يفرق معي اللي وقف في طريقي ما بلقى غير المحي يا ظلال اصرحي وكسي لي اطرحي وبأعلى صوت اصدحي وعلى الجثة امرحي حققت المراد ونلت ما أشاء أخيرا حشفي أمي بعد كل هذا العناء ما صدقت هذه اللحظة بعد كل هذه السنين أشوف أمي تبتسمني وأنا كل شوق وحنين هذا يوم جديد وهذه غرة جديدة أنا سنجن وأضعف واحد في الخليقة داخل أجمع قرش وعالي جمي المريضة معدوم حالتي حالة أنا وفقران على الحديدة هذا يوم جديد وهذه غرة جديدة أنا سنجن وأضعف واحد في الخليقة داخل أجمع قرش وعالي جمي المريضة معدوم حالتي حالة أنا وفقران على الحديدة